بأنه لديه بنت عمرها 6 سنوات وكان يحبها ويغليها، وتوفاها الله عز وجل ورحلت من الدنيا يقول إلى دار الآخرة في العام الماضي. يقول ما زلت أبكي عليها وأندب وخيالها معي ليلا ونهار، فما حكم بكائي عليها حيث أنني متعلق بها يا سماحة الشيخ؟ الواجب عليه الصبر وسؤال الله يعوض خيرا منها. الله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد صاب مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه قال النبي لأم سلمة أمرها بالصبر والإحسان، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من المهديين وامسح له في قبره من ولاه فيه، وأمرهم بالصبر والاحتساب. المؤمن يصبر ويحتسب، أما البكاء بدمع عين فقط لا يضر، أما بصوت فلا يجوز، النياحة لا تجوز، أما مجرد دمع العين فلا يضر، لا حرج في ذلك دمع العين من دون صوت. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.